بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك وأهل الشرك، البراءة من الكفر والكافرين، لا يتم توحيد المسلم إلا ببراءته. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فذكر الله الأمرين: البراءة من الطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما معنى البراءة عندك يا صدام؟ نعم، إظهار البغض والعداوة. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالم. ما معنى قول الله سبحانه: ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ فقد أثبت الإسلام لجميع من في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، يعني الكافر الآن هو في الأرض أيضا. إسلام كوني، تأخذ إسلام شرعي. وله أسلم من في السماوات والأرض، أي انقادها له من في السماوات ومن في الأرض طوعا، وهو الاستسلام والانقياد طوعا أي طاعة لله جل وعلا، وكرها هذا هو الاستسلام القدري. الاستسلام الكوني القدري بمعنى أنه ما أحد يستطيع أن يخرج عن طاعة ربه، يعني عن أمر الله الكوني، ما يستطيع أحد أن يخرج عن أمر الله، لا مرد لقضاء الله عليه، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن قدر الله. قال: وهو ثلاث مراتب. الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. جاء ذكرها في حديث من عندك يا قاسم؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم، بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاث الأمور، قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: والإسلام دائرة لا يخرج منها إلا الكافر، دائرة عظيمة، كل من حقق أركان الإسلام فهو ممن تشمله الدائرة. والإيمان هو أخص من الإسلام، والإحسان أخص من ذلك كله، فلو شبهت بالدوائر لكانت الإسلام دائرة كبيرة، وكان الإيمان دائرة وسط الدائرة الكبرى وهو الإسلام، وكان الإحسان دائرة وسط دائرة الإيمان. إذن فكل محسن يعتبر مؤمنا ومسلما، ولا يصل الإنسان لدرجة الإحسان حتى يستكمل الإيمان والإحسان، أو حتى يتصف بالإيمان والإسلام. قال: وكل مرتبة لها أركان، دعائم. الأركان ركن الشيء جزءه، ودعامته. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. جمعت في حديث من؟ في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. وفي حديث عمر أيضا الذي في سؤال جبريل عليه السلام في صحيح مسلم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما معنى شهادة الله بالألوهية بالوحدانية؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهادة الله، نعم، شهد الله جل وعلا بالإخبار بذلك والأمر به والإلزام به وعقوبة من خالف ذلك. والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جميع المسلمين يشهدون، الذي عنده الإسلام الحق يشهد بهذه الكلمة. فلماذا خص أهل العلم؟ لفضلهم ولمعرفتهم الشهادة عن علم عظيم وعن معرفة بأسماء الله وصفاته. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يعبد من دون الله فعبادته باطل. ويصلح أن يقال لا معبود حق إلا الله، هذا وهذا. لا معبود بحق إلا الله وما يعبد من دون الله عبادته باطلة. لماذا يضاف بحق؟ لماذا ما يقتصر على قوله لا معبود إلا الله؟ وكان التقييد هو الأصح، أن قد وجدت آلهة تعبد من دون الله، فالمقصود لا معبود حق إلا الله. فالله اسم الله بمعنى المألوه، فلا مألوه ولا معبود إلا الله. وجد في كلام بعض أهل العلم قولهم لا معبود إلا الله، وهو محمول على هذا المعنى، ولكنهم قصروا في العبارة، فهذا هو الأكمل، أن تقول لا معبود حق إلا الله، فالنفي نفي للعبادة بحق، وهو مقصود من فسرها من أهل العلم لا معبود إلا الله أي لا معبود بحق. هذا هو مراد من فسرها بهذا التفسير. وجد في كلام المفسرين وفي كلام بعض أهل العلم المتقدمين لا معبود إلا الله، فالمراد لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. سماها بعض أهل العلم ركنا الكلمة، النفي والإثبات. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى الكلمة، إنني براء مما تعبدون، براء مما يعبد من دون الله، باطلة عبادتها باطلة. ثم قال: إلا الذي فطرني. ما المقصود بفطرني؟ أي خلقه. فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما معنى في عقبه؟ عندك؟ في ذريته، لعلهم يرجعون إلى التوحيد، يعني من كان قد أشرك فيتمسك بها. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا تفسير أيضا كلمة التوحيد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أي اعرضوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما هي شروط كلمة التوحيد؟ هي مشهورة بين طلاب العلم، من يحفظ البيت عندك أخنا قاسم؟ الثاني تحفظه، هو بيت واحد أحسن. علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها أو أولها بمعنى عبده. سبع شروط لكلمة التوحيد يقولها وينطق بها عن علم بمعناها وعن يقين من القلب لا شك فيه وإخلاص وصدق، والفرق بينهما دقيق، الإخلاص والصدق. الإخلاص إفراد المقصود والمعبود هو الله، والصدق إفراد الطلب في القلب ما تريد إلا الله، وهما مترازمان صدق وإخلاص، والصدق والإخلاص نعم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة، يحب الإيمان، يحب كلمة التوحيد، يحب عبادة الله وحده، يحب الله ويحب دينه، يحب رسوله، فمن أبغض شيئا من ذلك فهو كافر. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد في طاعة الله. ولا يفهم من الانقياد أن من وقع في معصية فهو كافر، مراد بالانقياد الالتزام الطاعة، أي يؤمن بأنه يجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله في جميع ما يأمران، في جميع الأوامر الشرعية التي أوجبها الله. فالانقياد المراد به التزام الطاعة، فالذي ما ينقاد يقول ما يجب علي الطاعة، هذا ما عنده انقياد، هذا ليس عنده انقياد، الذي يتمرد ويقول ما يجب علي الطاعة هذا يتمرد. فلا تفهم أن من عصى الله وقع في الكفر، هذا مذهب الخوارج، كل معصية. إنما المراد بعدم الانقياد أن يتمرد ويقول لا يلزمني الأمر الشرعي بكذا، والقبول أي يقبل كلمة التوحيد ويقبل الإيمان ولا يرده ولا يستكبر عنه. وهذه الشروط هي شروط الإيمان بالله، والإيمان أيضا بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره، وهي شروط شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، كلها يشترط لها هذه الأمور، شرط المؤمن تحقيق هذه الأمور. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ومعنى عزيز عليه ما عنتم العنت والمشقة، أي يشق عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا تفسير معنى الشهادة بلوازم معناها، وإلا في المعنى أن معنى شهادة أن محمد رسول الله، أقر أصدق وأقر بأن محمد رسول، بأن محمدا رسول الله، أي رسول حق لا مرية فيه، أرسله الله جل وعلا إلى الجن والإنس، أرسله إلى الجن والإنس إلى قيام الساعة. ثم لازم هذه الشهادة ومن ثمراتها أنك تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما عنه نهى وزجر وألا تعبد الله إلا بما شرع، هذا ثمرة هذه الشهادة ومقتضاها. وأما معناها فواضح، أشهد أن محمد رسول الله، أي أصدق وأقر تصديقا وإقرارا بأن نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول حق أرسله الله إلى جميع العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.